بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، يكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهو كجزية تسقط بإسلامهم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها خير الإمام إلى آخره. سبق لنا أن الغنيمة كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول المنقولات، وهذا سبق، يعني ما ينقل وما يؤخذ، هذا سبق. وأيضا بني آدم، وهذا سبق أنهم نوعان، نوع مخير في الإمام ونوع رقة. النوع الثالث من الغنيمة العقارات. النوع الثالث من الغنيمة العقارات. شرع المصنف الآن بالعقار، شرع المصنف بالغنيمة إذا كانت عقارا. والأرض المفتوحة هذه تنقسم إلى أربعة أقسام. شرع المصنف بالقسم الأول. طيب، القسم الأول ما فتح عنوة. معنى عنوة يعني بالقوة والقهر، يعني ما فتحه المسلمون بالقوة، هذا يسمى عنوة. هذا القسم الأول وهو ما فتح عنوة. فما حكمه؟ الإمام مخير بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن يوقفه ويضرب عليه الخراج. القسم الأول ما فتح عنوة، الإمام مخير بين أحد أمرين، إما أن يقسمه على الغانمين، وإما أن يوقفه. ها، واضح ولا لا؟ هذا القسم الأول، ضعوا عند هذا رقم واحد، سيأتينا القسم الثاني. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف، هذا القسم الأول، فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين. واضح ولا لا؟ هذا القسم الأول، يعني الأرض التي فتحت بالقوة، فتح المسلمون بالقوة وأخذوها من الكفار. فهنا الإمام الذي هو ولي الأمر والذي له إليه المرجع، هنا هو مخير، إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء أوقفها. إن قسمها بين الغانمين فهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وإن أوقفها ففعل عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فتحوها عنوة، واخذوا أراضي عقار، وقسم الأراضي بين المسلمين، وصار أرض في خيبر من نصيب من؟ من نصيب عمر. وإن أوقفها فأيضا هذا فعل عمر، وعمر له سنة متبعة. فالإمام قد ينظر إلى المصلحة. قال: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، ويضرب عليها خراجا مستمرا. انتبهوا، المصنف يقول ووقفها، لكن ليس المراد بكلمة وقف الذي هو الوقف الاصطلاحي، انتبهوا انتبهوا، ليس المراد بقوله وقفها على المسلمين، المراد الوقف الاصطلاحي. ما هو الوقف الاصطلاحي عند الفقهاء؟ ها، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ليس هذا المراد، ليس هذا مراده، لكن مراده أنها يبقى عليها خراج كل سنة، مراد أن يبقى عليها خراج كل سنة، ولهذا ممكن ها يعطيها غيره، ممكن ينقلها إلى غيره، نأخذها منه بالقوة إذا لم يزرعها ولا ينتفع المسلمون منها. إذن ما صار وقف اصطلاحي، الوقف الاصطلاحي خلاص لا يتصرف فيه، يبقى على ما وقف عليه، لكن هذه ينقل فيها الملك، ينقل فيها وهي وقف، ينقل فيها وعليها الخراج. إذن مراد بالوقف ها أن يضرب عليها خراج كل سنة يؤخذ من هذه الأرض. يعني مثلا إذا غنم المسلمون أرضا، إما أن يقسمها الإمام ها، وإما أن يوقفها على من شاء مسلم أو ذمي. كيف يوقفها؟ يقول خذ هذه الأرض لك تزرعها، وكل سنة لنا كذا كذا ريال أو دينار أو درهم كل سنة، هذا يسمى خراج. فإذا مات انتقلت الوراثتين، انتقل الخراج، إذا أعطاها غيره ينتقل الخراج، وهلم جرى وهلم جرى. قال ويضرب عليها خراج، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم أو ذمي، سواء جعلنا الأرض عند المسلم أو جعلناها عند الذمي، والذمي من هو الذمي؟ ها، هو الذي يدفع الجزية، هذا الذمي الذي يدفع الجزية، يكون أجرة لها في كل عام. يعني هذا الخراج، هذا الخراج السنوي يكون لها أجرة، يعني كأنه أجرة كل عام يؤخذ من هذه الأرض، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، لأن أرض الشام والعراق ومصر ها يضرب عليها الخراج، ما يستقل الإنسان في ملكها، لكن مع طول الزمن تغيرت الأوضاع، مع طول الزمن تغيرت الأوضاع، والأصل أصل مضروب عليها الخراج هذه البلدان. قال من أرض الشام والعراق ومصر، ومصر وكذا الأرض التي جلوا عنها، هذا القسم الثاني، القسم الثاني الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، القسم الثاني الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، خوفا منا، هذا القسم الثاني، القسم الثاني الأرض التي جالوا عنها خوفا منا، يعني خافوا من المسلمين ثم هربوا، الكفار خافوا من المسلمين ثم هربوا وتركوا الأرض، وتركوا الأرض وأخذها المسلمون، وأخذها المسلمون. فهذه فهذه روايتان، روايتان الإمام أحمد، رواية أنها وقف بمجرد أخذها، ورواية الإمام فيها مخير. فهذه روايتان الإمام أحمد، رواية أنها وقف بمجرد الظهور والأخذ، ورواية أنه مخير، يعني حكمه حكم العنوة، حكمه حكم العنوة، أرض العنوة. إذن هذا هو القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ ها، الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، فلما قيل يوقفها رواية، وقيل حكمه حكم الأرض السابقة. قال أو صالحنا، هذا القسم الثالث، القسم الثالث، القسم الثالث التي صالحناها، التي صالحناهم على أنها لنا، التي صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، الأرض التي صالحناهم على أنها لنا، على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، ونقرها معهم بالخراج. هذه أمرها معلوم، هذه أمرها معلوم، يعني عليها الخراج، يضرب عليها الخراج كما مر. القسم الثالث التي صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، نقرها معهم بالخراج. شو معنى صالحناهم؟ يعني بيننا وبينهم ها صلح، والأصل أنها لنا، الأصل أنها لنا، مثل خيبر، مثل أرض خيبر، يعني الأرض ملك للمسلمين، الأرض ملك للمسلمين، لكن صالحناهم أنهم اشتغلوا يزرعونها بجزء مما يخرج منها، بجزء مما يخرج منها يأخذونه وهي لنا. هذا الأصل، أصلنا لنا. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث. قال أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، بالخراج. هذا القسم الثالث. وهذا القسم، القسم الثالث، الخراج هنا لا يسقط بإسلامهم، الخراج هنا لا يسقط بإسلامهم. انتبهوا الفرق بين الثالثة والرابعة التي ستأتي. ما هو القسم الثالث؟ ها، أن نقرها على أنها لنا، واضح هي لنا، لكن نقرهم يعملون عليها ولهم جزء مما يخرج منها. هنا نضرب عليها الخراج. وإذا أسلموا هل يسقط الخراج؟ لا، لا يسقط بإسلامهم. حتى لو أسلموا يبقى الخراج. لماذا؟ لأنها لنا، للمسلمين، لأنها للمسلمين. واضح ولا لا؟ فإذا أسلموا هي للمسلمين، وإن بقوا على كفرهم هي للمسلمين، فيضرب عليها الخراج. واضح ولا لا؟ طيب، قال بخلاف ما صولحوا، هذا القسم الرابع، القسم الرابع، ما صولحوا على أنها لهم، ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج، ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج. واضح الفرق بين الثالثة والرابعة؟ الرابعة ما هي؟ ما صولحوا على أنها لهم، هي ملك لهم، على أنها لهم. الرابعة صولح على أنها لهم، يعني ملك لهم، نحن لنا منها أي شيء؟ الخراج. فهذه، هذه يقول المصنف كجزية، كجزية. ما معنى قوله كجزية؟ يعني حكمها حكم الجزية. الجزية إذا أسلموا نأخذ منهم جزية أو تسقط؟ تسقط. القسم الرابع من العقار هذا، إذا أسلموا سقط الخراج، لأن الأرض لهم. إذا أسلموا سقط الخراج. ها، واضح ولا لا؟ إذن الخلاصة، كم عندنا قسم الأراضي؟ أربع. القسم الأول ما فتح عنه، الإيمان فيه مخير. القسم الثاني، ها، ما جلوا عنه خوفا منا، ها، في روايتان، قيل وقف بمجرد الظهور، وقيل ها كحكم الأولى. الثالثة، ما صولحوا على أنها لنا فبالخراج، وإذا أسلموا يسقط الخراج ولا ما يسقط؟ ما يسقط، ما يسقط. الرابعة، ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج، فهذه كالجزية، يعني إذا أسلموا فهي أراضهم، إذا أسلموا سقط الخراج. هو واضح ولا لا؟ طيب، طيب نعيد قراءة. قال وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من الفاظ، بلفظ من الفاظ الوقف، ويضرب عليها، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، يكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. إذن الثانية والثالثة، ها، نقرهم بالخراج بمجرد الظهور، مجرد الظهور. والرواية الثانية في القسم الثاني أن الإمام مخير. قال بخلاف ما صولحوا على أنها لهم، هذا القسم الرابع، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهو كجزية تسقط بإسلامهم، تسقط بإسلام. فكما أن الجزية تسقط إذا أسلموا نسقط عنهم الجزية، كذلك إذا أسلموا ونحن نأخذ منهم الخراج، ها، يسقط الخراج. لماذا؟ لأن الأرض ملك للكفار، ليس ملك للمسلمين، الأرض ملك، ملك لهم. قال فهو كجزية تسقط بإسلامهم، بإسلامهم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعها إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما. يقول والمرجع في مقدار الخراج، ما هو الخراج؟ هو ما يضرب على الأرض، خراج ما يضرب على الأرض. والجزية هو ما يضرب عليهم هم، الجزية هو ما يؤخذ، ما يؤخذ منهم. الجزية يؤخذ منهم كل سنة، والخراج يؤخذ من الأرض كل سنة. طيب ما مقداره؟ راجع لاجتهاد الإمام، راجع للإمام، هو الذي يقدره باجتهاده. لماذا؟ لأن الإمام ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. فقد تكون الأرض الآن ها مرتفع السعر يكون الخراج عالي، وقد يكون السعر منخفض والخراج نازل. فالاجتهاد الإمام، الاجتهاد الإمام. ولأن دائما الفقهاء يعني يعلقون الاجتهاد دائما بالإمام، لماذا؟ لأن اجتهاد الإمام هو الذي يحل النزاع، ولي الأمر إذا اجتهد بأمر وأمر به حل النزاع لا يختلف بعده. لكن لو كان الأمر راجع لأفراد الناس ها تكون فوضى، هذا يرفع وهذا ينزل، واضح الله، وهذا يمهل وهذا يستعجل. لكن الإمام إذا وضع الشيء انحل النزاع، فصل النزاع، ولا يكون هناك مشاكل، ولا يكون هناك أيضا فتن وشرور إلى آخره. قال: والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة، يعني كالأجرة، إذا ارتفعت الأرض يرفع الخراج، إذا نزلت الأرض ينزل الخراج، وهكذا. ويختلف باختلاف الأزمنة، يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه، لا يلزم أن نرجع إلى ما وضعه عمر، لا، لأن الحال اختلف، الحال اختلف. فالنقد أو الذهب أو الفضة أو حاجة الناس في ذلك الوقت غير الوقت هذا. قال: وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره، يعني ما وضعه الحاكم، ما وضعه الحاكم أو الإمام ليس لأحد من الأئمة بعده تغييره، ليس لأحد من الأئمة بعده تغييره، ليس له تغييره إلا إذا ها تغير السبب، إلا إذا تغير السبب. ولهذا نجد الآن بعض البلاد التي فتحت عنوة وضرب على الخراج هي مملوكة الآن، مملوكة، لكن هذا أمر ها أمر خارج ما يملكه الناس، تغيرت الأحوال، صار الناس يملكون بالقوة ويتولون بالقوة إلى آخره، فتغيرت الأحوال. وإلا الأصل ما هو ها أنه لا يأتي إمام جديد ثم يغير ما وضعه الإمام الأول، لا، تبقى على ما وضعه الإمام الأول. قال: وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب، ما لم يتغير السبب. فإذا تغير السبب تغير الخراج، إذا تغير السبب تغير الخراج، تغير الخراج. يعني مثل لو نقصت الأرض أو زادت أو تعطلت منافعها، يعني ما فيها منفعة أصلا، كيف يضرب عليها خراج إلى آخره. قال: كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم، لأن تقديره ذلك حكم، يعني ما وضعه عمر فهو حكم لازم لا يغير، وما وضعه الإمام الذي بعد عمر، يعني أي إمام من أئمة المسلمين يضع له شيء هذا حكم لا يتغير، هذا حكم لا يتغير. لماذا؟ لأن المصنف سماها قبل قليل ها وقف، فالوقف ما لا يغيره أحد، لكنها ليست الوقف الاصطلاحي، لأن الوقف الاصطلاحي لا يورث ولا ينقل فيه الملك إلى آخره، لكن هذه تورث وينقل فيها الملك وينتقل معها الخراج، لكن ليس لأحد أن يغيره. يعني يأتي إمام ويضرب الخراج على هذه الأرض، مات الإمام هذا أو ذهب وانتقل وأتى إمام آخر، أتى إمام بعده، ما يلغي هذا الحكم، ما يلغيه يقول خلاص نلغي الخراج ونزيله، لا، لكن له أن ها يرفع الخراج أو ينزله أو يغيره، هذا لا بأس، بحسب الأسباب، بحسب الأسباب. قال: والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، الخراج على الأراضي، الخراج على الأراضي التي تسقى وتزرع، تزرع. أما المساكن لا خراج عليها، المساكن لا خراج عليها، وهذا باتفاق، باتفاق أن المساكن البيوت ليس عليها خراج، ليس عليها خراج، إنما الخراج على الأرض، إنما الخراج على الأرض التي ينتفع منها أيضا، ينتفع منها، تزرع فيها ماء إلى آخره. قال: والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، لا على مساكن، لا على مساكن، فالمساكن لا يضرب عليها الخراج، المساكن لا يضرب عليها الخراج. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ها عاملهم على شطر ما يخرج من الأرض، ما عاملهم على البيوت والمساكن، عاملهم على شطر ما يخرج من الأرض. قال: ومن عاجز عن عمارة أرضه الخرجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة وغيرها. من عاجز عن عمارة أرضه، يعني إنسان أعطيناه أرض، أقرنا له على أرض والخراج لنا، والخراج لنا، ف فلم يستطع، عاجز ما يستطيع زراعها، ما يستطيع أن يعمل بها، لأنه إذا ما زرعها ما عمل بها ها تحطت مصلحة المسلمين، المسلمين يريدون الخراج، إذا ما زرعها ما في خراج. إذن هنا إذا عاجز عن عمارتها نقول له أنت مخير بين أحد أمرين، أنت مخير بين أحد أمرين. الأمر الأول أن يرفع يده عنها، الأمر الأول أن يرفع يده عنها، يعني يتركها ونعطيها غيره، يتركها ونأخذها ونعطيها غيره. الأمر الأول أن يرفع يده عنها. الأمر الثاني أن يؤجرها، الأمر الثاني أن يؤجرها، أن يؤجرها. واضح ولا لا؟ وممكن يقال أمر ثالث ها أن يدفعها لغيره، أن يدفعها لغيره ليعمل بها، أن يدفعها لغيره ليعمل بها. فإذا قال أنا والله ما أستطيع أن أزرعها، كيف أعطيكم الخراج؟ قلنا إذا ما تستطيع اتركها، ارفع يدك عنها. رفض أن يرفع يده عنها ها قلنا أجرها، يؤجرها ويأخذ الخراج من نتاجها. قال أنا ما أريد أن أؤجرها، قلنا أعطها غيرك، طيب ادفع لغيرك خله يشتغل فيها سنة سنتين ثلاث بعدين تأخذها. واضح ولا لا؟ قال أنا ما أريد أن أدفعها إلى غيري، هنا ها نضطر أن نأخذها منه وأن نرفع يده عنها. يقول المصنف ومن عاجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها. قوله الخراجية، الأرض اللي ما عليها خراج ها هي ملكه، إن شاء زرعها وإن شاء تركها، صح ولا لا؟ لكن الكلام على الأرض الخراجية، مع أن الأرض الخراجية ملكه ولا ما هي ملكه؟ ملكه، لكن لما كانت الأرض خراجية صار تتعطل مصلحة المسلمين، يتضرر المسلمون إذا لم يزرعها، ما يأتيهم دخل سنوي، ما يأتيهم اقتصاد، ونحن أقررنا لهم ها على أن يعملوا بها، يعملوا بها. ومن عاجز عن عمارة أرضه الخرجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، أو رفع يده يعني ترفع يده عنها خلاص، بإجارة أو غيرها، بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، لا يجوز تعطيلها عليهم. إذا كان كل واحد يعطل الأرض ما استفاد المسلمون، الأرض هذه عطلت والثاني والثالث والرابع انقطع ما كان يأخذه المسلمون. قال ويجري فيها الميراث، يجري فيها الميراث. نعم، إذا أعطينا الإنسان شخص أرض خراجية ومات تنتقل لمن؟ لورثته، وينتقل معها الخراج، ينتقل معها الخراج، وهذا موجود الآن، موجود الآن، وهو لا يسمى خراج، موجود الآن يسمى يعني في القصيم والمناطق هذه يسمى صبرة. تعرف الصبرة ها؟ في الحجاز يسمى حكارة أو حكورة ونحو. ما معنى؟ يعني في أراضي الآن يضرب عليها صبرة من 200 سنة أو 300 سنة، ممكن الآن يعني بس سنة 100 ريال، ماذا تصنع 100 ريال؟ يعني واحد الآن باع مزرعته، باع مزرعته وعليها أجار كل سنة 1000 ريال، هذا مع الأرض، وين ما انتقلت الأرض، ماذا يسمى هذا؟ يسمى صبرة. أنت لك أنك تبيع الأرض، إذا بعتها تنتقل 1000 ها معها، باعها الشخص الآخر تنتقل 1000 معها، مات ورثوها تنتقل 1000، وهكذا كل من ملكها ها فيدفع الصبرة. هذه أشبه ما تكون بالخراج، لكن الخراج الذي هو بين المسلمين وبين الكفار. قال ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه. ما هو الوجه الذي كانت عليه؟ كانت خراجية، أرض خراجية، واضح ولا لا؟ فتنتقل إذا مات تنتقل إلى الورثة بخراجها، ينتقل خراجها معها. قال على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، فإن آثر بها أحدا صار الثاني حق بها كالمستأجرة. يقول فإن آثر بها أحدا، يعني إنسان أعطيناه أرض، قلنا خذ هذه الأرض وازرعها ولنا الخراج، قال أنا أريد أن أعطيها زيد من الناس، وقد أتى 10 أشخاص كل واحد يريدها، يقول أعطنيها أنا، لكنه قال أنا أريد أن أعطيها زيد، أنا آثر بها زيد، من الأولى؟ زيد، ما يحتاج أن نجعل هناك قرعها ويكون هناك مخاصمة، لا. يقول كالمستأجرة، يعني إنسان الآن استأجر أرض أو استأجر البيت أو استأجر بيت، ثم قال أنا أريد أن أتنازل عن البيت، أنا ما بي أريد أتنازل عن الفلان أجر الفلان. أتوا ناس قالوا لا، مدام ما تبيه نحن نريد البيت. ها من الأولى؟ الأولى من جعله له المستاجر الأول، المستاجر الأول هو حق في البيت، البيت له، يستطيع يقول خلاص أنا أبي البيت ما بيعطي أحد، لكن أنا الآن سأترك هذا البيت لفلان يحل محلي. وأتوا ناس آخرون ينافسونه، من الأحق؟ ها الأحق من تنازل، من آثره الأول، من قدمه الأول، لأن الأول هو الذي يملك الرقبة بيده، فآثر فلان من الناس. ولهذا يقول فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة، كالمستأجرة. قال ولا خراج على مزارع مكة والحرم، لا خراج عليه. طيب لماذا نص على مكة والحرم؟ يقول لأن مكة فتحت عنوة، مكة فتحت عنوة، وقد اختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة أو صلحا. قول الأول مذهب الجمهور، جمهور العلماء أنها فتحت عنوة يعني بالقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخلها فاتحا، ففتحت بالقوة. ومنهم من قال صلحا، فتحت صلحا، والراجح الأول أنها فتحت عنوة، أنها فتحت عنوة. لكنها ها ليس هناك خراج، لا يضرب عليها، لا يضرب على مكة والحرم، لا يضرب خراج. لماذا؟ قال لأنه لم يرد في ذلك نص، لم ترد النصوص في مكة وحرمها، فيبقى الأصل عدمه، يبقى الأصل عدمه. قال ولا خراج على مزارع مكة والحرم، وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصف من ذمي، من ذميين التجر، التجر. انتبه، عندنا الآن الذي يؤخذ بغير قتال، قال ما أخذ بحق، هنا بدأ المصنف بالفيء، هنا بدأ المصنف بالفيء. قبل قليل بدأ بالغنيمة ما فتح عنوة العقار، هنا بدأ بالفيء، هنا بدأ بالفي. والفي هو الذي يؤخذ بغير قتال، الفي هو الذي يؤخذ من مال المشركين بغير قتال، الفي ما يؤخذ من مال المشركين بغير قتال. هذا في الاصطلاح، ولا في اللغة الفي الرجوع، في اللغة الفي الرجوع، فاء رجع، فاء رجع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، فإن فاء ما المراد به؟ ها من آلى، من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، فإن فاءوا. فالفي الأصل الرجوع، هذا في اللغة، لكن اصطلاحا ما أخذ من مال المشركين بغير قتال، بغير تعب، بغير قتال، هذا يسمى في، لأنه رجع المسلمين بدون تعب، رجع المسلمين بدون تعب. الذي يؤخذ الفي هذا أنواع، أنواع. قال المصنف وما أخذ بحق بغير قتال، بغير قتال، لأن الذي يؤخذ قوله هو ما أخذ بحق، أخرج ها الذي لا يؤخذ، الذي يؤخذ بغير حق. فالذي يؤخذ بحق ما المراد به؟ المراد به مال الكافر، المراد به حق الكفر، المراد به حق الكفر، يعني الحق الذي سببه الكفر، حق الذي سببه الكفر. لأن هناك مال يؤخذ بحق لكن يؤخذ من أي شيء؟ من المسلم. هذا لا يبحث المصنف هنا، لا يريده قوله وما أخذ بحق، لا يريد العموم، يعني أي مال يؤخذ بحق، لأن الآن المسلم تحجر عليه، تأخذ من ماله وتقضي ديونه، تأخذ الآن أخذ مال بحق صح، لكن أخذ من مسلم، والمراد أخذ بحق من المسلم ضد ما أخذ بباطل. لكن هنا ما مراد بالحق؟ حق الكفر، حق يعني الحق الذي سببه الكفر، لولا الكفر ما أخذنا من هذا المال. وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك، هذا الأول، من مال مشرك أي كافر، أي كافر. وهل كل كافر مشرك؟ المشرك من جعل مع الله شريك، المشرك من جعل مع الله شريك. والكافر، الكافر من جحد شيئا، من جحد شيئا مما يكفر به، من جحد شيئا ما يكفر به أو سب الله جل وعلا أو سب دينه، فلا يلزم أن يكون مشرك، لا يلزم أن يكون مشرك، لكن الكافر ها مشرك يقول العلماء، والمشرك كافر، وإن كان المشرك يعني أخص من وجه والكافر أعم من وجه، فكل مشرك ها كافر، وليس كل كافر مشرك، مع أنه ها مع أنه من حيث الأصل ها لا يمكن يكون مشرك إلا وهو كافر، ولا يكون كافر إلا وهو مشرك، مثل قضية الإسلام والإيمان يختلفان، لكن لا يمكن يكون مسلم إلا وهو مؤمن، ولا يمكن يكون مؤمن إلا وهو مسلم، لأن بمجرد دخول الإسلام يكون عند الأصل، فالكافر مشرك والمشرك كافر، لكن من حيث أن المشرك يعني أشد، لأنه يتخذ مع الله جل وعلا إله إلى آخره. فما أخذ من مالهم، ما أخذ من مال المشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر، كم نوع الآن؟ كم نوع؟ ثلاثة. النوع الأول ها الجزية، ولا تأخذ على الذمي، تأخذ من الذمي، يعني يضرب على الكفار مبلغ سنوي يأخذ من كل شخص سنوي، هذا يسمى في في. المصنف يريد الآن أن يبين أنه يصرف في المصالح العامة، الفي يصرف في المصالح العامة. إذن الأول الجزية، الثاني الخراج، خراج وهو الذي يوضع على الأرض الخراجية، هو الذي يوضع على الأرض الخراجية، الذي يأخذ من الأرض كل سنة، يأخذ من الأرض كل سنة، هذا خراج. أيضا القسم الثالث المعشرات هو العشر، وهو العشر ونصف العشر، العشر ونصف العشر. العشر يؤخذ من الحربي إذا اتجر عندنا، الكافر الحربي إذا اتجر في بلاد المسلمين يؤخذ من تجارات العشر، يؤخذ من تجارته العشر. والذمي إذا اتجر في بلاد المسلمين يؤخذ من تجاراته نصف العشر، الذمي إذا اتجر في بلاد المسلمين يؤخذ من تجارته نصف العشر. هذا تسمى المعشر، هذا يسمى المعشر من مال الكفار. طيب يقول الجزية والخراج والعشر، والعشر هذا يصرف كما سيأتي في مصارف الفي. قال وعشر تجارة من حربي ليورده عن عمر رضي الله عنه، يعني الحربي هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين حرب، إذا أراد أن يأتي بلاد المسلمين قال أنا أريد الآن أن أدخل بلدكم لغرض من الأغراض، تجارة يريد أن يبيعها، يريد أن يسمع كلام الله، يريد أن ينظر في أحوال المسلمين لعله يسلم، قال أنا أريد أن أدخل بلدكم، ثم دخل بلدنا، هذا في أمان ما يجوز أن نعتدي عليه، لكنه اتجر في بلدنا بدأ يبيع ويشتري، ها ماذا نأخذ منه؟ نأخذ من ماله العشر، كل ما باع تجارة وربح أخذنا منه العشر. الذمي الذي يدفع الجزية، يدفع الجزية إذا اتجر في بلادنا صار تاجر يبيع ويشتري عندنا، كم نأخذ من ماله؟ نصف العشر، نأخذ من ماله نصف العشر. طيب لماذا الذمي أقل من الكافر الحربي؟ لماذا؟ ها لأن الذمي له شيء، له صلة مع المسلمين وهي دفع الجزية، فخفضت عنه، خفضت، لأن علاقته ليست كعلاقة المحارب، علاقته ليست كعلاقة المحارب، هذا يسمى العشر. إذن ما يؤخذ من أرض الخرجية وما يؤخذ من الجزية وما يؤخذ من العشر، عشر تجارتهم أو نصفه، هذا حكم وحكم الفي، ليس حكم الغنيمة، حكم وحكم الفي. ولهذا يقول المصنف وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا، يعني اتجر في بلادنا، اتجر في بلادنا، وما تركوه فزعا. هذا الأمر الرابع، الأول الجزية، الثاني الخراج، الثالث العشر، الرابع ما تركوه فزعا منا، هذا يسمى في. أيضا سمعوا بالمسلمين أن المسلمين سيقاتلونهم ها فهربوا وتركوا أرضهم، ثم ذهب المسلمون وأخذوها، أخذوا هذه الأرض، ماذا تسمى هذه؟ تسمى في، ما يسمى غنيمة، تسمى في. قال وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وخمس خمس الغنيمة فهو في. إذن كم عندنا في؟ الذي حكم الفي كم؟ خمسة، انتبهوا، خمسة: الأول الجزية، الثاني الخراج المال نقد الخراج، الثالث العشرة ونصفه، واضح ولا؟ الرابع ما تركوه فزعا، إذا تركوه فزعا، الخامس الوارث الذي ما في حد يرثه، شخص مات ولا يرثه أحد، وهذا مر معنا بالفرائض صح ولا لا؟ من حق الفرائض بأهلها، ثم بعد ذلك بالعصبة. طيب ما بقي عصبة؟ ننظر الأرحام، ما له أرحام؟ شخص ما له أحد أبد، أين يذهب ماله؟ البيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، هذا في مال الميت اللي أخذناها الآن ودخلناه بيت مال المسلمين، حكمه حكم الفي، يعني يصرف في المصالح العامة، مصالح عامة، الطرقات، المدارس، المساجد، يعني أي مشروع مصلحته عامة ما هي بخاصة، عامة المسلمين يدفع فيها، يدفع فيها. وخمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، هذا ها هذا الخامس ولا السادس؟ الخامس. طيب الجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا وميراث الميت الذي لا ميراث له لا وارث له، ها، وخمس الخمس. خمس الخمس الغنيمة كم تخمس؟ خمس خماس. الخمس هذا كم يخمس؟ خمس خماس. خمس الخمس هذا، خمس الخمس هذا، لأن الله يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. خمس الخمس الذي لله وللرسول مصرفه مصرف الفي، يعني في المصالح العامة، في المساجد، في المدارس، في الطرقات، كل ما فيه مصلحة للمسلمين يوضع فيه. أما الغنيمة فتقسم بين الغانمين، الغنيمة تقسم بين الغانمين، ففرق بين الفي وبين الغنيمة. قال: وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له، والذي لا وارث له سواء مسلما كان أو كافر، مسلم كان أو كافر، يعني مات كافر ما حد يرثه، مات كافر ومات وأقاربه كلهم مسلمون ما في حد يرثه، هو كافر والبقية مسلمين، هل المسلم يرث الكافر؟ لا. أين يذهب ماله؟ في بيت مال المسلمين. طيب مسلم ليس كافر، مسلم لكن لا وارث له، ها، يذهب أيضا بيت مال المسلمين. أو تخلف عن ميت لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، فهو في، فهو في. وسمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع، يعني سمي فيء لأنه رجع من المشركين للمسلمين بغير تعب، بغير مشقة، بغير قتال، بغير عناء، فسمي فيء. قال: سمي بذلك أنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع، يصرف في مصالح المسلمين. كل مال يأتي عن طريق الفيء غير قتال فمصرفه مصالح المسلمين، مصالح عامة، مصرفه المصالح العامة. أما الغنيمة لا. طيب الغنيمة هل يصرف منها شيء في المصالح العامة؟ نعم، خمسة الخمس. أحسنتم، خمسة الخمس، ممتاز، خمس الخمس يصرف المصالح العامة بس. أما أربعة أخماس للغانمين، وأربعة الخمس الأول للفقراء والمساكين والقربة وابن السبيل، واضح ولا لا؟ طيب قال: يصرف في مصالح مصالح المسلمين، ولا يختص بالمقاتلة، يعني ما نعطيها الفي ما نعطيها المقاتلين، لا، لأنه في المصالح العامة لا يصرف له، لا يصرف في المقاتلين، إنما يصرف في مصالح المسلمين. ويبدأ بالأهم فالأهم، يعني الإمام الذي يأخذ الفي يصرفه بالأهم فالأهم، يعني ما كان مصلحته للمسلمين أعظم، ها، يقدم، ما كان مصلحة المسلمين أعظم يقدم. فإذا كان مثلا المسلمون بحاجة إلى بناء مدرسة مثلا مضطرين إليها فهي مقدمة، إذا كان بحاجة إلى مستشفى فهو مقدم، وهكذا ما كان المسلمون بحاجة له يقدم. ولهذا يقول: ويبدأ بالأهم فالأهم من المصالح، مصالح المسلمين، من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاه إلى آخره. يقول: من سد بثق، البثق هو الخرق والحفرة الذي في النهر، يعني النهر إذا كان فيه خرق أو فيه حفرة هذا يسمى بثق، يسمى بثق، فهو يصرف المال في سد هذا البثق حتى يبقى الماء يأتي للمسلمين. وتعزيل نهر، تعزيل عزله يعني تنظيفه وإخراج التراب عنه إلى آخره، إخراج التراب وينحيه، ينحي التراب يمين وشمال حتى يمشي الماء، هذا تعزيل النهر، يعني تنظيفه وإبعاد التراب إلى آخره، وعمل قنطرة، قنطرة الجسر الذي على الماء، الجسر الذي على الماء هذا القنطرة إذا احتاج المسلمون توضع من الفي، توضع من الفي، ورزق، ورزق نحو قضاء. الرزق ما يصرف من الرواتب، ما يصرف القضاء، المفتين، الأئمة، المؤذنين، المعلمين إلى آخره. كان أول هذا يكون رزق، يعني الذي يعلم الناس القرآن، الذي يحكم ويقضي، هذا رزق من بيت من المسلمين. لكن الآن، الآن صار الرزق للأئمة والمؤذنين فقط، وإن الأصل أنه القاضي رزق، والإمام والمؤذن والمفتي ومن تفرغ المصالح العامة يعطيها الإمام رزق يغتني به إلى آخره. الرزق هذا من الفي، الرزق هذا من الفي، لأن الفي في المصالح العامة، ورواتب القضاة والمعلمين والأئمة إلى آخره هذا من المصالح العامة، لأن القاضي للمسلمين، الإمام للمسلمين إلى آخره. ورزق النحو قضاة، ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين، غنيهم وفقيرهم، غنيهم وفقيرهم، يعني ما بقي من الغنيمة هذا يقسم، يقسم بين هذا الفي، الفي نعم هذا الفي، يعني ما زاد عن المصالح، ما زاد عن المصالح هذا يقسم بين المسلمين، هذا يقسم بين المسلمين. ولهذا يقول يقسم فاضل بين أحرار المسلمين، الأرقة ليس لهم شيء، العبيد ليس لهم من الفي شيء، لأن العبد ينفق عليه سيده، العبد ينفق عليه سيده. قال غنيهم وفقيرهم، غنيهم وفقيرهم يعني يقسم للجميع، لأنه ليس صدقة للفقراء، لا هذا في، يقسم بينهم، يقسم بين المسلمين، قسم المسلمين. وهل يسوي بينهم أو يفاضل بينهم، هل يسوي بينهم أو يفاضل بينهم؟ أبو بكر سوى بينهم، وعمر فاضل بينهم، ها ولكل سنة متبعة. أبو بكر فاضل بينهم، أبو بكر سوى بينهم، وعمر فاضل بينهم، يعني إذا أراد أن يقسمه بين أحرار مسلمين أبو بكر سوى بينهم، يعني ما في فرق، يعني العالم والعام واحد، طالب العلم والذي لا طالب العلم واحد، كلهم يعطيهم زي بعض، مثل بعض تماما. عمر لا فاضل بينهم، يعني من كانت مثل، من كان أحوج ها أعطاه زيادة، من كان مثل أبلاء المسلمين بلاء حسنا، يعني من كان ينفع المسلمين وينفع الأمة أعطاه عمر زيادة، أعطاه زيادة فضل. فعلى كل حال هذه راجع لاجتهاد الإمام، راجع لاجتهاد الإمام، إن رأى أن يسوي بينهم سوى بينهم، وإن رأى من المصلحة أن يفاضل بينهم فاضل، لأن بعض الناس له أثر، بعض الناس له أثر، وإذا أعطي يعني على قدر أثره فقد كافأه، كافأه وأعانه، واضح ولا؟ فليس الذي مثلا يخدم الأمة وينتج الأمة كالذي ينام ولا يستيقظ في بيته ولا ينفع الأمة، ولهذا فاضل أمير المؤمنين بينهم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل هذا الفصل عقده المصنف للأمان، عقده المصنف للأمان، يعني إذا أمن الكافر، إذا أعطي الكافر الأمان، والأمان في اللغة، الأمان في اللغة ضد الخوف، الأمان في اللغة ضد الخوف. اصطلاحا، اصطلاحا تأمين الكافر، تأمين الكافر على دمه وماله وعرضه، تأمين الكافر على دمه وماله وعرضه، وعرضه هذا الأمان. والأصل، الأصل في الأمان قوله جل وعلا، الأصل في الأمان قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الصحيحين، في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم، هذا رواه الإمام أحمد. فالأصل في الأمان الكتاب والسنة، الأصل في الأمان الكتاب والسنة. والأمان ليس عقد، الأمان ليس عقد، لأنه يصح من كل أحد. الأمان ليس عقد لأنه يصح من كل أحد، لأن عندنا الصلح وعندنا الأمان. الصلح لابد أن يكون من الإمام، من ولي الأمر، هذا الصلح بين الكفار والمسلمين. الأمان هذا لا يشترط أن يكون من ولي الأمر. المرأة لو أمنت كافر يحرم الاعتداء عليه، الصغير لو أمن كافر يحرم الاعتداء عليه. إذن الأمان يكون من كل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرتي أمهاني. والمسلمون ذمة المسلمين وذمة المسلمين واحدة، ويسعى بها أدناهم. فلو أن مسلما الآن، لو أن مسلما أمن كافرا، أمن كافرا، فقدم الكافر لهذا البلد مثلا على أمان ذاك المسلم، فإنه يحرم أن يعتدى على بدنه أو على ماله أو على عرضه. وهذا من عظم الإسلام. يعني لو علم الناس ما في الإسلام من الوفاء بالعقود كان اتضح لهم ما في هذا الدين العظيم من المزايا الكريمة والعظيمة. حتى المحارب، حتى يعني حتى لو كان كفار بينه وبينهم حرب، لكن واحد من المحاربين قال: أنا أريد أن آتي بلدكم للشغل الفلاني، هل تأذنون؟ أذن لهم وأعطاه شخص واحد الأمان، شخص واحد، هل يجوز أن يعتدى عليه؟ لا يجوز أن يعتدى عليه. وهناك فرق، هناك فرق بين الأمان والهدنة التي هي الصلح بين الكفار والمسلمين. هناك فرق بين الأمان والهدنة. الفرق الأول أن الأمان ليس عقدا والهدنة عقد. أن الأمان ليس عقدا والهدنة، الهدنة عقد. إذا كان عقد لابد من الإمام. الأمر الثاني أو الفرق الثاني أن الأمان يكون من أحد الناس، من أحد المسلمين. الأمان يكون من أحد المسلمين، والهدنة لا تكون إلا من الإمام الأعظم أو نائبه. والهدنة لا تكون إلا من الإمام الأعظم أو نائبه. الفرق الثالث أيضا، الفرق الثالث أن الأمان مقدر على المذهب، على المذهب الأمان مقدر 10 سنوات، مقدر 10 سنوات فأقل. أما الهدنة فغير مقدرة، غير مقدرة لأنها حسب الحاجة، غير مقدرة لأنها حسب الحاجة. الفرق الرابع، الهدنة تكون على ترك القتال، الهدنة تكون على ترك القتال. أما الأمان فيكون على تأمين الإنسان نفسه، فيكون على تأمين الإنسان نفسه لا على القتال، لا على القتال. فممكن تؤمن الإنسان ها وقومه يتقاتلون مع مسلمين، ممكن تؤمنه وقومه في قتال مع المسلمين لأنه هو طلب الأمان وأتى، هذا هو الأمان. فعقد المصنف هذا الفصل بالأمان، قال: ويصح الأمان من مسلم إلى آخره. شرع المصنف في شروط الأمان، شروط الأمان، من الذي يؤمن الكافر، في شروط من يؤمن الكافر ويصح الأمان. الشرط الأول قال من مسلم، هذا الشرط الأول، من مسلم. فالكافر لا يصح أن يؤمن كافر، الكافر لا يصح أن يؤمنه، لابد أن يكون المؤمن مسلم. الشرط الثاني قال عاقل، المجنون لا يؤمن، المجنون ليس له أمان لا يؤمن. ثالث قال مختار، مختار لابد أن يكون مختار. المكره ها ليس له أمان، مكره لا يصح أن يؤمن، أن يكون له أمان. ها واضح ولا؟ من المكره؟ يعني لو الكافر مثلا، لو الكافر مثلا أخذ السلاح وقال المسلم: أمني ولا قتلتك، أمني ولا قتلتك، فأمنه خوفا ها من قتله له، هل يصح الأمان هنا؟ لا، لأنه مكره، لأنه مكره، لابد من الاختيار. قال غير سكران، وقوله غير سكران ها هذا ممكن يصير داخل في أي شيء، في قول عاقل. نعم غير سكران ممكن يصير في قوله عاقل لأن السكران لا يقبل منه شيء. قال ولو قنا أو أنثى. لو قن يعني لو كان اللي أمن الكافر عبد، لو رقيق قال الكافر ادخل وأنت آمن ما يجوز الاعتداء عليه، أو أنثى امرأة كما قال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أمهان، فلو أمنت امرأة لا يجوز الاعتداء عليه. قال بلا ضرر. بلا ضرر إذا كان هناك ضرر لا يجوز الأمان، يعني الكافر الذي تؤمنه ها سيدخل مثلا للمسلمين ليقتل فيهم، هذا لا يجوز أن تؤمنه. يدخل المسلمين ليأخذ أسرارهم ويفشيها، هذا ضرر. فإذا كان الأمان فيه ضرر لا يجوز ولا يعطى الأمان. قال بلا ضرر في 10 سنين فأقل. في 10 سنين فأقل، هذا المذهب. المذهب 10 سنين، المذهب 10 سنين. والحنفية رحمه الله تعالى يقولون سنة فأقل، يقولون لا يبلغ سنة، يقول لا يبلغ سنة. فإذا أمنه جاوز السنة يدفع الجزية. المذهب 10 أشهر 10 سنوات، المذهب 10 سنوات. طيب قال في 10 سنين فأقل منجزا ومعلقا. ثم معي ها نعم المذهب 10 سنوات منجزا ومعلقا. نعم سيأتي الآن. منجزا في 10 سنين هذا المذهب، يكفينا المذهب في هذا، يكفي المذهب. الأحناف يقولون سنة، إذا جاوز السنة نمشي عليها الجزية، إذا جاوز السنة نمشي عليها الجزية. الشافعية 4 أشهر، مالكية 6، المالكية لا يزيد عن 4 أشهر، مالكية لا يزيد عن 4 أشهر. وقال منجزا ومعلقا، يعني نعطيها الأمان منجزا. ايش معنى منجز؟ نقول أنت آمن على طول مباشرة، نعطيها الأمان، هذا منجز أنت آمن. أو نقول أمناك، أو تقول أمنتك، هذا منجز على طول أمنته، هذا يصح أن يكون الأمان منجزا ومعلقا. ومعلقا إذا دخل شهر رمضان فأنت آمن، واضح ولا لا؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن معلق، فيصح أن يكون منجزا، صح أن يكون معلقا، يعني أنت آمن بعد شهر، أنت آمن بعد شهرين، أنت آمن إذا فعلت كذا وكذا فأنت آمن، كله صحيح. فيصح الأمان معلقا ويصح ويصح منجزا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم لا لا لا، مستعمل ما يأخذ الجزية، ليس ذمي. المستعمل الذي أتى إلى البلد بأمان هو الذي معنا اليوم، لكن الأحناف يقولون يؤمن سنة. طيب إذا بقي أكثر من السنة انتقلنا إلى الجزية، انتقل من كونه مؤمن إلى كونه ذمي. أما مثلا يقول 10 سنوات. لو كان مهدور لا، إهدار الدم هنا لأجل مصلحة عامة، يعني الإمام له أن يمنع الناس، يعني لو قال الإمام مثل الآن لا تؤمنوا أحد ما يجوز نؤمن، هذا في مخالفة لولي الأمر. لكن من حيث الأصل ما هو الحكم الشرعي؟ أن الأمان يقبل من أي شخص، لكن الإمام له أن يعني يمنع أشياء وله أن يأمر بأشياء وله، هذا منها جائز. فإذا منع الأمان خلاص، لأنه أيضا لا يمنع الأمان إلا لأجل هذه المصلحة. نعم الذي لا وارث له. نعم نعم نعم المرتد شيخ ماله. نعم المرتد ونفذ نعم ماله. ايه مال المرتد. نعم المرتد إذا قتل لا بد أن يقتل إلا إذا تاب، إذا قتل يقتل ردة فيكون كافرا. فغير وارد، غير وارد إن المرتد يبقى حي ويعني ويشكل علينا ما له. كيف يتركه؟ كيف حي. نعم إيه عندهما، لكن المرتد أين هو الآن؟ ها انتهينا خلاص، ما دام انه ميت الآن كافر، إذا عندنا إذا له كافر يرثه، يرثه ما في كافر يرجع ما هي إلى بيت المسلمين. ها لا يرث المسلم الكافر إذا كان ورثته مسلمين ليس لهم شيء. نعم حتى الكافر يعني ممكن ما يرثه، لأن الكافر يشترط أن يكون يهودي يهودي، نصراني نصراني، فما دام أنه مرتد اليهودي ما يرث مرتد، النصراني ما يرث مرتد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوارث أهل ملتين. إيه خلاص أم خلاص ما دام أم أنت حتى لو قتل من مسلمين.